سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في موضوع المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. اليوم نتكلم عن الإجارة في الأعمال العبادية وغير العبادية. عندنا بعض الأعمال الشارع المقدس اشترط بها أن تؤتى مجانية، يعني يلزم أن يؤتى بهذه الأعمال مجانا من دون مقابل، إذا كان مقابل بها هذه لا تصح، لا تصح الإجارة. فعدنا من الأعمال التي ألزم الشارع، ألزم المكلفين بالإتيان بها مجانا واشترط بها المجانية، عدنا واجبات ومستحبات وواجبات كفائية وعينية وواجبات عبادية وتوصلية. الواجبات العبادات الواجبة مثل الصلاة، الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف مثلا، الصوم، الحج. وعندنا مستحبات مثل النوافل، مثل النوافل اليومية، صلاة النوافل اليومية يعني الرواتب اليومية وغيرها أيضا، وعندنا صوم النافلة كذلك أيضا وغيرها. هذه واجبات ومستحبات. طبعا المقصود أنه هذه المجانية بها أنه إذا المكلف أو الشخص إذا أتى بها عن نفسه لا تصح الإجارة عليها. يعني واحد يصلي صلاة اليومية عن نفسه يصير يؤجر، يعني يندفع له مبلغ من قبل شخص آخر للإتيان بهذه الواجبات، نعم عن الغير تصح الإجارة. لكن شخص يصلي الصلاة الخمس اليومية الخمس يستأجر لهذا العمل، صح الإجارة ما صح الإجارة؟ إذا واحد يصلي الرواتب اليومية عن نفسه 34 ركعة صح الإجارة بها؟ يعني يدفع له مبلغ معين مقابل أن يصلي عن نفسه، وما تصح بها الإجارة. ماكو فرق سواء كان واجبات أو مستحبات. والواجبات ماكو فرق أن تكون عينية أم كفائية. العينية يعني ما تتعلق بكل مكلف ولا تسقط بفعل الغير، مثلا الصلاة اليومية هاي الأوامر بيها تتعلق بكل مكلف، وإذا واحد صلى عن الآخر تسقط عنه هذه الأوامر؟ كلا ما تسقط، هاي نسميها واجبات عينية. وعندنا واجبات كفائية الخطاب بيها لجميع المكلفين، لكن إذا أتى واحد بهذا العمل سقطت الأوامر أو الوجوب سقط عن الآخر. مثل إنقاذ الغريق، إذا فت 10 أشخاص شافوا لهم شخص يغرق، هنا الخطاب لذول 10 كلهم بإنقاذ هذا الغريق. لكن إذا واحد استخرج هذا الغريق من الماء الوجوب يسقط عن الآخرين لو لا؟ نعم، ما نسميها واجبات كفائية. ما تفرق الإجارة، ما تفرق أن تكون في الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية. إذا كان المقصود أنه الأجير يأتي بالعبادة عن نفسه هذه الإجارة ما تصح بها. وكذلك لا فرق أن تكون العبادات أو الواجبات توصلية أو عبادية. الواجبات العبادية وهي الواجبات التي لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بالإتيان بها قربية، يعني على وجه القربة. فإذا شخص مثلا الصلوات أو مثلا العبادات بصورة عامة، صلاة، صوم، وضوء، غسل جنابة، هذه إذا أتى بها المكلف من دون قصد القربة تسقط عنها هاي الأوامر؟ تسقط؟ كلا ما تسقط. هاي شو نسميها؟ نسميها عبادية. وعندنا واجبات توصلية مو عبادية، هاي يكفي أنه المكلف يأتي بها، يأتي بهذا العمل حتى وإن كان من دون قصد القربة، مثل غسل الملابس والجسم لغرض أداء الصلاة، واحد جسمه به نجاسة أو ملابسه به نجاسة يغسلها، ما يشترط به قصد القربة مثل الوضوء أو مثل غسل الجنابة، لا ما يشترط به قصد القربة، ماكو فرق. في كل هذه الأمور إذا كان الشخص يأتي بهذه الأعمال عن نفسه لا تصح فيها الإجارة. ومن هذا القبيل أيضا عندنا سمحت سيد يذكر بعض الأمثلة، يقول الصلاة اليومية الواجبة الخمسة إذا شخص أتى بهذه الصلوات عن نفسه ما تصح الإجارة بها، يعطونا فلوس في سبيل يصلي عن نفسه هاي الإجارة ما تصح، يعني الإجارة باطلة. كذلك النوافل، كذلك صوم شهر رمضان، شهر رمضان أيضا الشخص هل يجوز له، هل يصح إجارة شخص يصلي أو عفوا يصوم شهر رمضان عن نفسه؟ ما تصح الإجارة. الحج كذلك بالنسبة للمستطيع كذلك أيضا هاي الإجارة ما تصح. وكذلك أيضا من هذا القبيل القضاء بين الناس، يعني مثلا أهل المدينة أو أهل القرية يختارونهم شخص يقضي ما بين المتقاسمين ما بين المتنازعين، هاي الإجارة صح، يأجرون شخص لكي يقضي ما بين الناس أيضا هاي الإجارة ما تصح، هاي الإجارة مو صحيحة أيضا كذلك. ليش مو صحيحة؟ لأنه الشارع المقدس ألزم بأنه هذه الأعمال يؤتى بها مجانا، واضح؟ الشارع المقدس ألزمنا قال أريد هذه الأعمال يؤتى بها بشكل مجاني من دون فلوس، فإذا صارت بها إجارة ما تصح الإجارة. عندنا الأذان للصلاة، الأذان للصلاة، وعندنا غسل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت، ذني أربعة. الأذان للصلاة وعدنا غسل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت، ذني أربعة. سماحة السيد استشكل بهن في صحة الإجارة، فالأحوط وجوبا أيضا عدم صحة الإجارة في هذه الأربعة، الأحوط وجوبا عدم صحة الإجارة في هذه الأربعة. يصير مثلا نأجر شخص حتى يغسل الميت ما تصح الإجارة على الأحوط، يكفن الميت أيضا نستأجر شخص يكفن الميت أيضا ما تصح الإجارة، نستأجر شخص يصلي على الميت، الآن يصلون هنا مثلا في الحضرة في الصحن الحسين يصلون على الأموات، هاي صلاة الميت يجوز أخذ إجارة عن صلاة الميت ما تصح الإجارة، نعم عن صلاة الوحش نعم ما يخالف، لكن هاي تصح الإجارة عنها ما تصح الإجارة عنها. هاي بعض الأعمال اللي ذكرناها اللي الشارع ألزم بأنه تكون أو يؤتى بها مجانا من دون إجارة من دون مقابل، إذا صارت بها إجارة ما تصح بها الإجارة، البعض ذكرناها على نحو الفتوى والبعض الآخر على نحو الاحتياط الوجوبي. عندنا أعمال، هذا القسم الأول. القسم الثاني عندنا الأعمال اللي ما اشترط بيها الشارع المجانية. الأعمال القسم الأول شو اشترط بيها الشارع؟ اشترط أنها تكون مجانا، إجارة ما تصح بيها، مو صحيح؟ عندنا القسم الثاني اللي الشارع ما اشترط بيها المجانية، ما طول ما اشترط بيها المجانية إذن الإجارة تصح بيها، لو ما تصح تصح الإجارة، يصح أنه نستأجر شخص أن يأتي بهذه الأعمال. نذكر بعض هذه الأعمال. عندنا هاي الأمور اللي ما تعتبر فيها المجان، قلنا أنه يجوز الاستئجار فيها، سواء كانت هذه الأعمال مستحبة من نفسها أو لا كانت واجبة. مثلا شخص توفى مطلوب صلاة أو صوم، أهله يستأجرون لفت شخص ينوب عنه في أداء هذه الأعمال الصلاة والصوم، هاي الإجارة شنو؟ مستحبة، جائزة هاي الإجارة وهذا العمل مستحب. إذا طبعا الإجارة مو دائما تصح، إذا كان حي والإجارة في الواجبات ما تصح ما عدا الحج. عن الحي الإجارة ما تصح في الواجبات إلا في مسألة الحج. أما بالنسبة للمستحبات تصح الإجارة بالنسبة عن الحي، تصح الإجارة بالنسبة عن الحي في العمرة، في أداء العمرة، في الحج المستحب، كذلك زيارة قبر النبي، الطواف لمن لم يكن في مكة، زيارة النبي، زيارة المعصومين، صلاة الزيارة أيضا، هاي تصح عن من؟ تصح كذلك عن الأحياء، هاي تصح عن الأحياء. أما غير هذا ما تصح الإجارة عن الأحياء. أما بالنسبة للأموات، الأموات تصح الإجارة في الواجبات والمستحبات. فإذا استأجرنا شخص في الواجبات أو في المستحبات حتى ينوب عن شخص آخر تصح الإجارة، تصح الإجارة هاي عنه. وكذلك أيضا سواء كان قلنا واجب مستحبة في نفسها أو من نفسها أو كانت واجبة، مثلا شخص يروح للطبيب يستأجر الطبيب حتى يصف دواء إلى مريض أو يسوي له عملية أو يعالجه، هاي الإجارة تصح له لا؟ نعم تصح هاي الإجارة، هاي واجب الإجارة. تصح له ما تصح؟ نعم تصح هذه الإجارة. وعندنا أيضا عندنا بعض الواجبات اللي يتوقف عليها النظام، مثلا نستأجر شخص حتى يعلم الناس مثلا بعض الأمور في علم الزراعة أو في علم الصناعة أو في علم الطب أو في علم الصيدلة أو في علم الهندسة، هاي الواجبات اللي يتوقف عليها حفظ النظام، يتوقف عليها نظام المجتمع. يعني ما ممكن انه مجتمع ما بي مثلا زراعة او صناعة او طبابة مثلا، ما ممكن. فمثلا الكليات الان تفتح كليات حكومية واهلية يستأجرون مدرسين لتدريس الطب او الصيدلة او الهندسة وبقية العلوم اللي يتوقف عليها النظام، هاي الإجارة صحيحة لو مو صحيحة؟ نعم هاي الإجارة تكون صحيحة، هاي الإجارة صحيحة. عندنا العبادات، هل يجوز الاستئجار لتعليم العبادات أو المسائل الشرعية؟ المسائل الشرعية نقسمها إلى قسمين، مسائل شرعية تكون في معرض الابتلاء، ومسائل شرعية ليست في محل الابتلاء. مثلا المسائل الشرعية اللي هي في محل الابتلاء، مثلا بعض مسائل الشك والسهو، بعض مسائل الشك والسهو، مثلا الشك ما بين الأربع الثلاثة والأربعة مثلا، أو واحد ينسى التشهد أو ينسى سجدة مثلا، هاي مسائل اللي هي في معرض الابتلاء، هاي لا يجوز التأجير شخص حتى يعلم الناس هذه المسائل، لا يجوز تأجير شخص حتى يعلم الناس هذه المسائل. إذا صارت إجارة مثلا راحوا الشخص مجموعة من الناس أهل مدينة أهل قرية طلبوا من شخص أنه يعلمهم هاي المسائل، مسائل اللي هي ابتلائية، يعلمهم هذه المسائل مثل مسائل الشك والسهو، هاي الإجارة صحيحة، هاي الإجارة باطلة، هاي الإجارة تكون باطلة ويحرم أخذ الأجرة، هاي الإجارة باطلة ويحرم أخذ الأجرة عليها. طبعا هاي الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي، يعني يحرم أخذ الأجرة، وكذلك البطلان هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. عندنا مسائل شرعية ليست ابتلائية، يعني قد تكون ابتلائية في زمان غير زمانه، مثلا أحكام البئر، أحكام البئر الآن ليست ابتلائية، في الأزمنة السابقة كانت ابتلائية، لكن الآن لا، الحمد لله أنه ميل سارة موجود، فيجوز الاستئجار لها. هاي المسائل اللي الآن مو ابتلائية مثل أحكام البئر، نعم هذه ما طول مسائل مو ابتلائية، هاي الإجارة تكون بها صحيحة. إذن المسائل الشرعية نقسمها قسمين، ابتلائية وغير ابتلائية. الابتلائية ما تصح الإجارة بها، مثلا بعض أحكام الشك والسهو، والمسائل مو الابتلائية هاي تصح بها الإجارة. عندنا مسألة النوح، تعلمون أنه إذا توفى شخص ف في البيت مثلا يجيبون نائحة أو امرأة تقرأ التعزية، أو يجيبون رجل مثلا، أو يطلعون النساء مثلا تأجر ملاية، أو امرأة تنعى مثلا أو تقرأ تعزية، يأجروها يودوها للمقابر. هاي النياحة نقسمها إلى قسمين، نياحة بالحق ونياحة بالباطل، قسمين. شنو المقصود بالنياحة؟ يعني هاي المرأة اللي تقرأ تعزية ترفع صوتها بالبكاء والعويل، وفي بعض الأحيان يشتمل كلامها على كلام باطل كذب، مثلا توصف هذا الميت بالشجاعة وهو ما عنده شجاعة، توصفه بالعلم وهو ما عنده علم، توصفه مثلا قضايا مثلا هي ما هاي القضايا وهاي الصفات ما موجودة به. هاي شو نسميها؟ النياحة، النياحة بالباطل. هذه هاي شنو حكمها؟ حرام. وعندنا نياحة بالحق، هو عالم وصفته بالعلم، هاي بالحق، هاي بيها شيء، هاي مو حرام. هو شجاع وصفته بالشجاعة، بيها شيء، هاي كذلك هاي ما بيها شيء، وهكذا على البقية. إذن بالنسبة المسألة النياحة نقسمها إلى قسمين، نياحة بالباطل يعني بالكذب هاي حرام شرعا، هذه حرام. أما النياحة بالحق، لا، النياحة بالحق ما بيها إشكال، جائزة ومو حرام وكل إشكال ما بيها. إن شاء الله أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علاء من طويريج يقول: توفى والدي ولا نعلم ما مقدار ما بذمته من صوم وصلاة، فما هو الحكم؟ إذا شخص مثلا مات شكينا أنه مطلوب صلاة لو ما مطلوب صلاة، هل يجب القضاء عليه في هذه الحالة؟ لا، لا يجب. شاكين احنا مطلوب صلاة لو مو مطلوب، ما ندري، لا يجب القضاء. اما اذا عرفنا انه هو مطلوب لكن ما نعرف المقدار، ما نحرز المقدار، هنا يكفي او يجوز الاقتصار على المقدار الاقل. يعني مثلا شكينا مطلوب صلاة لمدة سنة او سنتين، يكفي انه نصلي له سنة واحدة، 10 سنوات لو 15 سنة يجوز الاقتصار على الأقل 10 سنوات، وهكذا. وكذا بالنسبة أيضا لقضية الصوم. أحد المؤمنين يقول: قبل 20 سنة وجدت كرشية وبعتها وتصرفت بثمنها، فماذا يجب علي الآن؟ إذا أمكن إرجاع الكرشية، هاي الكرشية مو لك، أنت لقيتها وجدتها، إذا أمكن إرجاعها، تعرف شخص اللي بعت له التركية وموجودة عنده مثلا، فتروح تراجعه وتسترجع هذه التركية من عنده مجانا بمبلغ تسترجع هاي التركية من عنده. إذا أمكن تسترجعها وهاي التركية تصدق بها أو بثمنها على الفقراء باعتبارها تأثرت عليه وما تعرف صاحبه، أما إذا تعرف صاحبه فترجعها عليه. إذا التركية هاي ما ممكن إرجاعها، هاي حكمها حكم التالف، إذا ما ممكن ترجعها حكمها حكم التالف، يعني حكمها حكم الشيء تكسر مثلا وتلف، نفس الحكم، حكمها حكم التالف إذا ما تقدر ترجعها. إذن شو تسوي؟ احنا عندنا أغلب المصوغات الذهبية تكون بالمادة مالتها، المادة مالتها مثلية، المادة مالتها مثلية والهيئة مالتها قيمية. شنو المقصود بالمادة والهيئة؟ هاي التركية المادة مالتها هو ذهب، المادة مالتها ذهب، الهيئة مالتها، الصورة مالتها، صورة التركية معروفة، صورة التركية اللي تتعلق بالإذن معروفة. إذن احنا شنو نسوي بهاي الحالة؟ نقدر مقدار التركية من الذهب، مثلا نقول مثقال ذهب، هذا التركية نقدر هذا بسعر اليوم، لأن هذا مثل الحنطة، إذا واحد سرق حنطة مثلا أو غصب حنطة من واحد، شي رجع له وتلفت هاي الحنطة، شي رجع له؟ يرجع له حنطة، لأن هذا أو بسعرها اليوم مثلا، لأن هذا من المثل. فإذا التركية من ناحية المادة مثلية، فنقدر المثقال بيش الآن سعره، مثلا سعره 200، زين، وبالنسبة للهيئة، الهيئة قيمية مو مثلية، الهيئة الصورة مالتها. فشلون نقدرها؟ نقدر الفرق ما بين هاي التركية مصوغة وغير مصوغة، ايش قد الفرق؟ هاي التركية بس مادة من دون صياغة ومصوغة، ايش قد الفرق؟ مثلا 10,000، شو نضيف على 200؟ 10,000، اذا 210 نصدق بها على الفقراء. ابو احمد من كربلاء يقول مطلوب خمس من سنتين ولا يوجد مال عندي لدفعه، ماذا يجب علي؟ ما اعرف، هو ما ذكر اذا هو مسوي مداورة مع الحاكم الشرعي او شخص مثلا مجاز من قبل الحاكم الشرعي، وكيل او مأذون من قبل الحاكم الشرعي، اذا سوى المداورة الان من يصير عند المبلغ هذا؟ هذا دين بذمته، من يصير عند هذا المبلغ يدفعه. اما اذا ما مسوي المداورة فيراجع الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي ويسوي مداورة. مداورة يعني يحول المبلغ من العين الى الذمة. حسن من الغزالية يقول هل ان غسل الزيارة يجزي عن الوضوء؟ الغسل لزيارة كل معصوم هذا لن يثبت استحبابه عند سماحة السيد. يعني واحد يغتسل ويزور الإمام الحسين أو الإمام علي أو موسى الكاظم أو الإمام الرضا عليه السلام، هذا الغسل لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد، إذن يجزي عن الوضوء؟ كلا ما يجزي، ما طول لم يثبت استحبابه فهو هذا الغسل ما يجزي عن الوضوء. إذا يريد يغتسل يغتسل برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون هذا مطلوب، ولكن لا يجزي عن الوضوء. أحد المؤمنين يقول الشخص الذي يقوم بتغسيل الميت هل يجب عليه غسل مس الميت؟ الميت الشخص إذا مات وجسمه برد، أي شخص يجي يلمس هذا الميت بعد برده، إذا لا جسمه حار بعده ما يجب غسل مس الميت، لكن إذا جسم الميت برد وقبل إتمام الأغسال الثلاثة، أي شخص يلمس الميت مو ملابسه، لا جسم الميت واضح، يلمسه بإيده أو أي موضع آخر من جسمه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه غسل مس الميت. لا فرق بين الماس أن يكون هو المغسل أو غير شخص، لا فرق في ذلك، يجب عليه أن يغسل، يجب عليه أن يغسل غسل مس الميت، وهو مثل غسل الجنابة، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. عندنا إذا لمس بإيده، هذا الشخص المغسل إذا لمس الميت بإيده، طبعا غير المغسل من يلمس بالإضافة، إذا يريد صافع أحد يكون يغسل إيده إذا أكو رطوبة موجودة، لأن النجاسة راح تنتقل. إذا شخص لمس الميت برطوبة إيده راح تتنجس، مو صحيح ولا لا؟ ما تطهر إلا بالغسل، ويجب عليه أيضا غسل مس الميت، يغسل كل جسمه. بالنسبة لهذا المغسل، هذا المغسل اللي لمس الميت بعد ما يطهر الميت، ايده ايضا بالتبع تطهر لو لا؟ نعم، ايد المغسل بالتبع تطهر، لكن يجب عليه غسل مس الميت. لكن الكلام على ايده، يغسلها لو ما يغسلها؟ لا، اذا طهر الميت ايضا ايده بالتبع تطهر. بقية الجسم والملابس هل تطهر بالتبع؟ يعني اذا طهر جسم الميت بعدك مال الغسلات، ملابس المغسل وجسمه غير الايد هم تطهر؟ سماحة السيد عنده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتطهير. أمجد من كربلاء يقول حصل حادث اصطدام بين سيارتي ودراجة، وغادر صاحب الدراجة ولم يطلب مني التصليح، فما هو الحكم؟ بالنسبة للحوادث المرورية اللي تصير تصادم ما بين سيارة وسيارة، دراجة بدراجة، دراجة بسيارة وهكذا، الشخص المتسبب بالحادث عليه أن يدفع قيمة التصليح علماً للشخص المتضرر. سيارة، دراجة، شنو اللي يتضرر؟ أي شيء يتضرر، ما طول هو هذا الطرف تسبب بالحادث فعليه أن يدفع قيمة التصليح. مش قد قيمة التصليح 50, 100, 1,000,000 إلى آخره، يدفع قيمة التصليح الدراجة أو السيارة، واضح هذا؟ إذا اشتركوا اثنينهم بالتسبيب طبعا يتحملون بالنسبة، يعني صاحب السيارة مثلا 80% سببه و 20% على بالدراجة، واضح؟ فهنا من يتحمل شو اسمه الأضرار بالنسبة؟ أبو 80% يتحمل 80، أبو 20 يتحمل 20. فهنا اللي سبب بهذا بالحادث وهو يتحمل المسؤولية عليه أن يرضي هذا الشخص، إما يدفع له قيمة التصليح أو الشخص لا ذاك الآخر يريد ذمه ما يقبل، يقول أنا ما أريد من عندك أنا بارك الذمة، ما يقال كذا. أما إذا ما براد ذمة فكون يعطيه هذا المبلغ، إذا عافى مثلا وما انطال المبلغ إذا يقدر يوصل له يعرفه، يقدر يوصل له يوصل له المبلغ هذا، ما يعرفه سبب الحادث وراح وبعد ما يعرفه هذا يتصدق بقيمة التصليح على الفقراء. سيد حيدر من بابل يقول: هل يحل أكل الدم في السمك؟ أدنى بالنسبة للحيوان اللي ما بينا في السائلة، يعني هذا الحيوان إذا ذبحته الدم ما راح يجري ويتدفق، هذا شن حكم الدم مالته؟ حكم الدم هذا مالته لا يجوز أكله بلا إشكال، لا يجوز إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة، وكان هذا الحيوان محرم الأكل مثل أبو غريص محرم الأكل، محرم الأكل دمه يجوز شربه؟ كلا. الحية يجوز شربها؟ الضفدع يجوز شرب دمه؟ كذلك لا يجوز. هذا الحيوان صحيح حيوان ليست له نفس سائلة، صحيح الحيوان ليست له نفس سائلة، لكن بما أنه لحمه حرام دمه حرام كذلك أيضا. بالنسبة للحيوان اللي ما عنده نفس سائلة وكان محلل الأكل مثل السمك، السمك اللي يبي قشر اللي يبي فلس، هذا شنو السمك مالده طاهر، هذا يجوز شرب أو أكل هذا الدم إذا مو مع السمك؟ سمحت سيد أدى إشكال بجواز الشرب، يعني أنت تسحب الدم من السمكة وتشربه يجوز هذا؟ سمحت سيد أدى بإشكال، الأحوط وجوبا عدم جواز الشرب، أحوط وجوبا عدم جواز الشرب. أما أكله مع السمكة، هذا الدم موجود وين؟ مع السمكة، وتأكل الدم وين؟ مع السمكة، أكل الدم مع السمكة نعم جائز في هذه الحالة. أما تنزع الدم عن السمكة وتشرب الدم سمعت سيد الدشكال أحوط وجوبا الاجتناب عنه. صلاح من كربلاء يقول: أنا مريض بمرض الصرع ومطلوب صيام 10 سنوات، فما هو الحكم؟ إذا أنت كنت مو مصاب بمرض الصرع أو أي مرض آخر، مو مريض أنت وفاتتك أيام، الآن تمرضت ما قضيت هاي الأيام، مثل ما يقول 10 سنوات ما قضيتها، الآن تمرضت، إذا الآن تمرضت وممكن مثلا ورا فترة تصير زين تقضي هاي الأيام، هاي الأيام تقضيها. أما إذا لا، أنت العذر مالتك المرض هذا مستمر وأنت مطلوب سنوات، ممكن أنت ذيك الفترة ما كنت مريض أنت بيها والآن ما تقدر، مطلوب يجب عليك القضاء لكن أنت الآن مريض ما تقدر تقضي، هاي الحالة توصي بيها، ما طول أنت مريض وما تقدر تقضي والعذر مالتك مستمر ما ترجى زوال العذر تقضيها هذه الأيام. إذا ترجي الآن أنت مو مريض أو ورا شهر ورا شهرين تصير زين، هاي الأيام اللي فاتت تقضيها. أما إذا لا، أنت يائس من زوال العذر يعني مرضك مستمر، فهاي الأيام اللي فاتتك هاي الأشهر اللي فاتتك توصي بيها، تكتب وصية وتقول أنا مطلوب كذا مثلا شهر صوم، 10 أشهر صوم أو غير ذلك. أبو رسل من نينوى يقول: من أين تحسب المسافة الشرعية؟ هل من آخر المدينة أو من الحي؟ مبدأ حساب المسافة، أنت مثلا من أهالي كربلاء تريد تروح لبغداد أو تريد تروح لأي منطقة أخرى، مبدأ حساب المسافة منين؟ من بيتك؟ من الحي؟ من مركز المدينة؟ لا، من المكان الذي تعد عند تجاوزه مسافر. أي مكان أنت إذا عبرت وتجاوزت العرف يعتبرك مسافر من آخر المدينة، توصل إلى نهاية المدينة، آخر بيوت مثلا موجودة في الحي، آخر البيوت إذا تجاوزتها إيش تعتبر؟ تعتبر أنت مسافر. منا يكون مبدأ حساب المسافة من هذا المكان من هاي النقطة، يكون مبدأ حساب المسافة. إذا أنت قاصد مسافة سواء كانت امتدادية 44 كيلو أو تلفيقية 22 و 22، أنت تبدأ تصلي قصر النيان بعد الوصول إلى حد الترخص. من توصل إلى حد الترخص تبدأ بتصلي قصر، لكن مبدأ حساب المسافة النيان قلنا من آخر المدينة، بحيث العرف يقول هذا بعد ما تتجاوز المدينة العرف يقول هذا الشخص مسافر. زين، هذا مبدأ حساب المسافة من المدينة اللي سافر إلها. من المدينة اللي سافر إلها، المدينة اللي سافر إلها شو وقت هاي نهاية المسافة؟ إذا كانت المدينة الأخرى وطن إلى أو مقار، فإلى بداية المدينة أيضا الحساب يكون إلى بداية المدينة. إذا نقيس المسافة، إذا كانت المدينتين مقر إليك أو وطن هنا ومقر هناك، مبدأ حساب المسافة من طرف هاي المدينة، من نهاية هاي المدينة إلى بداية تلك المدينة. إذا كانت المسافة 22 مثلا، فهاي شنو معنى صلاتك؟ هاي معناها مسافة شرعية، هاي يوجب القصر. هاي المدينة إذا كنت الرايح لها مقر أو وطن إليك. إذا كانت المدينة مو مقر إليك وإنما مسافر عادي ليست مقر إليك، فنهاية المسافة وين راح تكون؟ للمكان اللي قاصده في داخل المدينة. يعني مثلا أنت تريد تروح الطويريج، الطويريج مو مدينتك ولا مقر إليك، فتريد تحسب المسافة من كربلاء، منين تحسب بداية المسافة؟ من نهاية كربلاء. لكن بالنسبة لطويريج، ما طول طويريج مو مقر إليك، أنت وين قاصد؟ بأي نقطة بطويريج؟ مثلا حي العسكري بطويريج اللي هو الطرف الآخر، إيش قد المسافة؟ إذا كانت المسافة 22 هذا قصر، وإذا كان مثلا لا في بداية طواريج لا هي مو مسافة 22، فيجب عليك إتمام الصلاة. كذلك الأخوة اللي من أهل طواريج يجون مثلا للزيارة، فهو منين يحسب؟ هو مدينة طواريج، يحسب من نهاية طواريج، لكن كربلاء مو مدينة مو مقر إليه، وين يحسب لهذا المسافة؟ وين جاي؟ هو جاي للعتبة، يحسب المسافة للعتبة، رايح يريد يروح لطرف كربلاء مثلا حي العسكري أو سيف سعد مثلا، أيضا يحسب المسافة إذا 22 كمان. واضح؟ هذا بالنسبة لرأي سماحة السيد دامة ظل البيت. عبد الحسين من مدينة المسير، هل إن المسافة بين المسير وكربلاء مسافة شرعية توجب قصر الصلاة؟ احنا الشخص متى يقصر الصلاة؟ اذا كان قاصد انه يسافر او يقطع مسافة، بمعنى انه يحرز ان هاي المسافة راح يقطعها. قد تكون المسافة امتدادية من فراسخ يعني تقريبا 44 كيلو او لا ملفقة من الذهاب والاياب، يعني مثلا 44 يعني المجموع يصير 44 سواء كان الذهاب والاياب متساوي 4 ب4 او غير متساوي، او بالكيلوات مثلا 22 ذهاب و 22 اياب، او اذا كان المجموع مجموع المسافة 44 كيلو حتى وان كان الذهاب والاياب مو متساوية. اذا انت سافرت او قاصد تقطع هذه المسافة الامتدادية او التلفيقية انت صلاتك قصر، طبعا مع اجتماع الشروط الاخرى اللي توجب قصر الصلاة. واضح هذا؟ لكن متى تشرع بالقصر؟ مو إلا توصل للمسيب، لا، بس بمجرد أن توصل لحد الترخص، بس توصل لحد الترخص. حد الترخص هو المكان اللي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده، يعني بحيث اللي إذا وقفت أنت في آخر المدينة من تباوية ما راح تشوف مثلا اللي واقف في آخر المدينة، هذا علامة الوصول إلى حد الترخص. أنت من تطلع من كربلاء آخر الحي بكربلاء التفتت ورا 500 متر تشوفه الحي او تشوف الشخص اللي واقف في اخر الحي كيلو تشوفه كيلو وين مثلا تشوفه. اذا وصلت مسافه مثلا قد 4 كيلوات 5 كيلوات اذا تلتفت الاخر المدينه الشخص اللي واقف اخر المدينه بعد ما تشوفه هذا علامه الوصول الى حد الترخص. من توصل هذا المكان انت تبدا بس او تشرع بصلاه القصر. قبل الوصول الى هذا المكان لا صلاتك تمام. أبو نجم من بغداد الزعفراني يقول هل يجوز للزوجة أو هل يحق للزوجة أن ترفض المقاربة والتمكين للزوج إذا الزوجة منعت نفسها عن مقاربة الزوج عن الجماع والمقاربة؟ هاي المرأة ماذا طبعا بدون عذر شرعي تعتبر هذه المرأة ناشز تعتبر هذه المرأة ناشز وإذا منعت نفسها بشكل مستمر نفقتها ناشز وتسقط نفقتها لا تستحق النفقة من الزوج إذا الزوجة منعت نفسها بشكل مستمر عن المقاربة ناشز ولا تستحق النفقة. إذا منعت نفسها مو بشكل مستمر وإنما بأوقات مثلا اليوم باكر مثلا يوم يومين فترة من الفترات منعت نفسها هاي نفقتها تسقط لو ما تسقط سماح طبعا على المشهور ما بين الفقهاء تسقط سماح تصيد عدة اشكال يقول الاحوط وجوبا ما تسقط نفقتها ما طول هي نعم صحيح هي حرام عليها لكن نفقتها ما تسقط ما طول هي مانعة زوجها عن المقاربة مو بشكل مستمر يقول نفقتها ما تسقط على الأحوط وجوبا. نعم فوضحنا أنه إذا منعت نفسها على طول القطية ما تقبل المقاربة نعم ناشز وتسقط نفقتها على الزوج. أبو محمد من كربلاء يقول هل يجوز تعقيب الصلاة في حال السجود؟ شنو احنا عندنا التعقيب؟ التعقيب هو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الصلاة. مثلا ترفع ايدك بعد الصلاة بعد السلام الله اكبر 3 مرات هذا من التعقيبات المستحبة بعد الصلاة. افضل التعقيبات هو تسبيح الزهراء عليه السلام 34 مرة الله اكبر الحمد لله 33 سبحان الله 33. ومن التعقيبات ايضا قراءة الحمد مثلا قراءة آية الكرسي قراءة سورة التوحيد وهكذا هاي التعقيبات اللي مستحبة بعد الصلاة. أما إذا شخص يريد يأتي بالتعقيبات في أثناء الصلاة في السجود في الركوع إذا كان المقصود التعقيبات هنا الدعاء والذكر فعدنا إحنا 3 أشياء لا تبطل الصلاة في جميع أحوال الصلاة. عدنا قراءة القرآن في أي حال من أحوال الصلاة ما تبطل الصلاة وعدنا كذلك أيضا الذكر ما يبطل الصلاة وعدنا كذلك الدعاء أيضا ما يبطل الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة هذه الأمور جائزة ولا تبطل الصلاة. أبو علي القرعاوي يقول ما حكم المأموم الذي يرفع رأسه قبل الإمام في السجود سهوا ويعود مرة أخرى والإمام لم يرفع رأسه بعد؟ إذا أنت صلاة الجماعة الإمام بعد ما رفع رأسه من السجود أو من الركوع الإمام ما رفع رأسه من السجود أنت رفعت رأسك سهوا إيش حسبالك؟ حسبالك الإمام رفع رأسه فأنت سهوا رفعت رأسك مو متعمد فهنا ماذا يجب عليك؟ يجب عليك على الأحوط لزوما أنه ترجع للسجود مرة أخرى. يجب عليك على الأحوط أنه ماذا تفعل؟ ترجع مرة أخرى للسجود مع الإمام. إذا عمدا ما رجعت للسجود هنا سمح السيد عدة إشكال في صحة الصلاة صلاة الجماعة مالك هذا الشخص عدة إشكال في صحة صلاة الجماعة. أما إذا لم يرجع مو عمدا لم يرجع سهوا فهنا صحت صلاته وجماعته لأن هذا لم يرجع سهوا. صلاته، صلاة الجماعة صحيحة، جماعته صحيحة، وكذلك أيضا صلاته تكون صحيحة. أبو علي من بغداد يقول: أصلي ولكن بشكل متقطع، فما هي المدة التي يجب علي قضاؤها؟ إذا الشخص فاتته فترة زمنية، ما مصلي أو يصلي متقطع وفاتته فترة من الفترات، لكن ما عنده يقين إيش قد هذه الفترة، فيحاول أنه يحصر العدد ما بين الأقل وما بين الأكبر، يقدر تقدير يعني مثلا إيش قد فاتته 5 سنوات لو 6 مثلا، يقدر في هذا الحال على من يبني، يقتصر على المقدار المتيقن وهو الأقل، إيش قد الأقل مثلا مثالنا 5، أو يشك مثلا فاتته 20 سنة أو 30 سنة، على من يبني؟ يبني على المقدار الأقل، لا يجب عليه قضاء المقدار الأكبر، يجب عليه أنه يقضي المقدار هذا اللي متيقن من عنده وهو المقدار الأقل. سيد حقي اللاوندي يقول: ما حكم من يعثر على مبلغ من المال؟ أتكلم عن اللقطة بصورة عامة، عن اللقطة بصورة عامة، يعني أنت تمشي بالطريق عثرت على لقطة مال، نقيض مثلا، ذهب إلى آخره، عثرت على فد شيء، شنو هذا حكم اللقطة؟ اللقطة اللقطة إذا ما كان بها علامة نقسمها إلى 3 أقسام، عندنا لقطة ما بها علامة، مثلا الآن أغلب ما تنتجه المصانع الآن متشابه ما بي علامة، ما تقدر تميز بيه. وعندنا أيضا العملة الآن الورقية مثلا من فئة واحدة، 10 دنانير مثلا، 10,000 دينار أو 25,000 أو 5,000 دينار، هاي اللقطة إذا ما بيها علامة، لأنه إذا ما بيها علامة شلون إذا شخص يريد مثلا يوصفها إليك بحيث انت تريد تستدل انه هاي صاحب المال هذا، ما اقول ما بها علامة، شلون يصفها لك؟ هاي ما بها علامة، يجوز انت تتملكها، يعني انت تمشي بالطريق لقيت مثلا 5,000 براسك او 10,000، هاي ما بها علامة، يجوز لك تتملكها، نعم يجوز تتملكها، يعني ما بها علامة فيجوز انه تتملكها. اما القسم الثاني اللقطة المال إذا كانت بي علامة أو كان قيمته دون الدرهم، قيمته دون الدرهم، الدرهم جد تقريبا 52% من مثقال الفضة، يعني شوي أكثر من نصف مثقال بقليل، هذا هو مقدار. فإذا كانت هذا المال قيمته جد دون الدرهم، هذا مواجب عليك انه تعرف فيه، ما طول قيمته دون الدرهم مواجب عليك تعرف فيه، لكن يجوز لك تتملكه الاحوط قد سماح سيد انه ما يجوز تملك هذا المال، بل يجب التصدق به، لكن تعريف به ما بيتعرف، هذا ما طول دون الدرهم. القسم الثالث المال الملتقط اللي اعترت عليه اذا كان به علامة، اولا به علامة أو ثانيا قيمته درهم أو أكثر من الدرهم، قلنا الدرهم إيش قال؟ أكثر شوية من نصف المثقال، 52% من المثقال الفضة، هذا ماذا؟ بعلامة وقيمته درهم فأكثر، شو تسوي؟ هنا يجب عليك التعريف لمدة سنة كاملة من يوم الالتقاط، من يوم اللي اعترت على هذا المال تعرف به لمدة سنة كاملة. هاي خلال فترة السنة وين تعرف بيه؟ طبعا في مجامع الناس، وين تتوقع انه صاحبه هذا تعثر عليه؟ يم جامع، روح عرف عليه بالجامع، تحتمل تعثر عليه بالسوق، روح تعرف بالسوق، تعرف بيه لمدة سنة، مو شرط ان الا بنفسك يومية انت تروح مثلا، او مثلا تروح مرة في الاسبوع او مرة في 3 ايام، لا تقدر مثلا لوحة ورقة تكتبها بالمكان اللي تحتمل انه صاحبهم وتعلقها على الجدار، او مثلا من خلال وسائل الاعلام مثلا تقدر تنشرها وتبيعها سوى إعلان بها من خلال وسائل الإعلام، تعرف لمدة سنة. إذا خلال السنة عرفت صاحبها بالتأكيد أنه يعطيك الأوصاف، وإذا عرفت صاحبها تعطيه إياه. إذا ما عرفت صاحبها مضت سنة عرفته وما عثرت على صاحب هذه اللقطة، أنت بالخيار، إما تحتفظ بها عندك للمالك ويجوز تستعملها مثلا جير محبس أو خاتم، أنت خلال هاي الفترة تقدر تلبسه ما في إشكال لبسه، لكن تحتفظ به المن لصاحبه فأنت بالخيار، أما تحتفظ به لصاحبه إلى أن تعثر عليه أو لا تصدق بعد السنة، تصدق به على الفقراء، فقراء طبعا المتدينين باعتبار أنه هذا لقطة هي بحكم مجهول المالك، تصدق بها على الفقراء، يجوز تتملكها هاي اللقطة بعد التعريف لمدة سنة وما أثرت على صاحبها، يجوز تتملكها أنت. سماحة السيد عدة إشكال في جواز التملك، الأحوط وجوبا أنه ما تتملكها، أحوط وجوبا بالنسبة للمقلدين سماحة السيد، الأحوط وجوبا أنه ما يتملكها، إما يعمل بهذا الاحتياط ويصدق بها على الفقراء ما يتملكها، أو يرجع بها الفقير آخر. بعض الفقهاء يجوزون التملك، يعني يجيز التملك بعد التعريف لمدة سنة، إذا ما أثرت على صاحبه يجيز التملك، فتعرف سمعت سيد عند احتياط وجوبي، إما تعمل بهذا الاحتياط الوجوبي أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. سجاد من بابل يقول: أنا عسكري من سكنة الحلة ودوامي بالسماوة لمدة يومين في الشهر، فما حكم صلاتي؟ إذا أنت تسافر يوميا بالشهر فهذه لا يصدق عليه مقر ولا يصدق عليه أيضا كثير السفر، فصلاتك بهذا المكان راح تكون قصر، ما طول يومين بالشهر فصلاتك قصر. وكذلك إذا مثلا بشهر رمضان سافرت وجب عليك الإفطار. مهدي ناظم من بغداد يقول: أنا من مدينة بغداد وعملي في بدرة وأبقى فيها لمدة شهر، يعني في بدرة وأسبوع في بغداد، ما حكم صلاتي في مقر عملي يعني في بدرة؟ نعم، إذا أنت تبقى في كل سفرة شهر مثل ما تقول ومستمر على هذا المنوال لمدة سنة ونصف على الأقل، سنة ونصف على الأقل فأكثر، أنت طبعا صلاتك في هذا المكان تمام، صومك أيضا يجب عليك أن تصوم لأن هذا يعتبر مقر لك. نعم، في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام، الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء أول شهر تجمع بيها، أنت إذا نويت عدك نية تروح المكان وهذا المكان تتخذ مقر لك، تبقى بي ما لا يقل عن سنة ونصف، سنة ونصف أنت هذا راح يصير مقر لك، صلاتك بي تمام، لكن مو من أول يوم، أول شهر تجمع ما بين القصر والتمام، وبعد ما يخلص هذا الشهر صلاتك راح تكون تمام. حيدر عيدان من كربلاء يقول: أنا معلم وأريد أن أستلم سلفة من مصرف أهلي، هذا المصرف الأهلي يسلم هذه السلفة من خلال البيع، يعني بيع الدولار بالدينار، طبعا إذا كان المعاملة كانت بجنس من جنس واحد، يعني هذا المصرف الأهلي يريد ينطيك بالدينار يشترط عليك الزيادة ويأخذ من عندك أيضا بالدينار، يبيعك بالدينار أو يسلفك بالدينار، شو ترجع له؟ ترجع له دينار، بيع دينار بدينار ويشترط عليك الزيادة، هاي المعاملة شنو هاي؟ يقرضك المصرف الأهلي مثلا مليون دينار ويشترط عليك 100,000 لمدة سنة، هاي شنو المعاملة؟ شنو حكمها؟ هاي المعاملة ربوية، هذا ربا، ما طول اشترط عليك الزيادة قرضك مبلغ واشترط عليك الزيادة، هاي المعاملة ربوية. أما إذا المصرف الأهلي يبيعك مثلا دولار بدينار، يعني الجنس مختلف مو الجنس واحد، دولار بدينار أو بالعكس أو أي عملة جنسها مختلف، دينار كويتي بدينار عراقي وهكذا، هاي شنو حكم هالمعاملة؟ هاي المعاملة حكمها صحيحة، هاي المعاملة صحيحة، ما طول الجنس مختلف هاي المعاملة صحيحة، سواء كانت نقدية كما الآن في الأسواق موجودة أو بالتقسيط كما مثلا في بعض الأسواق، وكذلك أيضا بالنسبة للمصارف الأهلية. هاي المعاملة ما فيها شبه. أحد المؤمنين يسأل عن حكم الجل. طبعا وضع الجل لا بأس به، جائز وضع الجل جائز، لكن هل يمنع، هل يعتبر حاجب في الوضوء أو لا يعتبر حاجب؟ إذا كان يمنع الجل، يمنع من وصول الماء إلى الشعار، فيعتبر حاجب. إذا ما يمنع ما يعتبر حاجب. إذا شكيت أنه يمنع الماء أو لا يمنع الماء، يمنع الماء من الوصول إلى الشعار لو ما يمنع شكيت، بل في هذه الحالة تجب عليك إزالته. إذن بالنسبة للجل تشخيصه يمنك. سماحة السيد يقول إذا يمنع الماء عن الوصول إلى البشرة أو الشعر هذا يعتبر حاجب، ما يمنع ما يعتبر حاجب. تشخيصه يمن، أنت المكلف، أنت الشخص اللي تتوضع، أنت شخص هذا الموضوع، هل يمنع أو لا يمنع، أنت تشخص الموضوع. السؤال الأخير أو عفوا ما قبل الأخير، الحاج أبو علي من كربلاء يقول هل يجب على المأموم الجهر في القراءة أم الإخفاض خلف الإمام إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين؟ يجب على المأموم الإخفاض في القراءة خلف الإمام. المأموم، أنت تصلي في صلاة الجماعة مأموم، ماذا يجب عليك بالنسبة إذا بالقراءة الحمد والسورة المقصود بالقراءة، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الإخفاض في القراءة حتى وإن كانت الصلاة جهرية مثل صلاة المغرب والعشاء والصبح، حتى وإن كانت الصلاة جهرية بها القراءة، أنت المأموم اللي تصلي في خلف الإمام ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الإخفاض في القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أم الصلاة إخفاضية، حتى البسملة على الأحوط زوما، حتى قراءة البسملة، لكن قراءة البسملة احتياط وجوبي، أما بالنسبة لغير بسملة لا فتوى بالإخفاض بالقراءة سواء كانت القراءة واجبة على هذا الشخص هذا المأموم، ما تفرق إنه القراءة واجبة عليه أو ليست بواجب عليه. القراءة متى تكون واجبة؟ إذا كان المأموم مسبوق بركعة مثلا أو اثنين، القراءة هو واجبة عليه هنا. إذا أنت دخلت بالركعة الثانية أو الثالثة ماذا يجب عليك؟ إذا دخلت في الركعة الثالثة تجب عليك القراءة لو لا؟ نعم تجب عليك القراءة، إذن القراءة واجب عليك. يصير تجهر بالقراءة لو لا؟ ما يصير تجهر بالقراءة حتى وإن كانت الصلاة جهرية، حتى لو أنت كنت مئتم بالإمام صلاة المغرب مثلا والعشاء، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الإخفاض حتى بالنسبة للبسملة، حتى بالنسبة للبسملة. أو في بعض الأحيان القراءة واجبة عليك مثلا في صلاة الجماعة، في الصلاة الجهرية مثل صلاة المغرب والعشاء، أنت ما تسمع صوت الإمام ولو همهمة، ما تسمع صوت الإمام، هنا أنت مخير ما بين القراءة وما بين الإخفاض أو ما بين عدم القراءة، وإن كان القراءة أفضل، وإن كان القراءة أفضل، لكن إذا أردت تقرأ هنا أنت بالخيار، تريد تقرأ وتريد ما تقرأ، لكن إذا أردت تقرأ وهو الأفضل، إذا أردت تقرأ وهو الأفضل هنا تجهر بالقراءة؟ كلا، أيضا ما تجهر بالقراءة، ما تجهر بالقراءة حتى بالنسبة للبسملة على الأحوط وجوبا. السؤال الأخير من الأخ علي كامل من بغداد يقول يسأل عن نفقة الزوجة في السفر، هل تجب على الزوج أم لا تجب على الزوج؟ مرة الزوج يأخذ زوجته وياه بالسفر، يستحبها وياه بالسفر، يروح مثلا محافظة أخرى خارج البلد، هنا ما طول الزوج استحب زوجته بالسفر، هنا أجور السفر على الزوج، يعني تذكرة الطائرة أو السيارة على اليمن على الزوج، يعني هو استحب زوجته وياه، أجور السفر على اليمن، أكو تنقلات تحصل وأجور على اليمن على الزوج، سيارة بقطار بطيارة، وأيضا الأجور نفقات السفر أيضا، هناك مثلا المصاريف الأكل عليه من مصاريف الأكل، ما طول هو استحب زوجته وياه أيضا نفقات وتكاليف السفر هناك في السفر، مثل الأكل وغير الأكل عليه من هاي كذلك على الزوج، حتى وإن كانت هذه النفقات في السفر أكثر منه في الحضر. يعني هاي النفقات إذا كانت مثلا هي حاضرة ويا بالبيت مدينتهم يصرف عليها بالشهر مثلا 100,000 أو 200,000، لكن من يأخذها وياه نفقات راح تصير 500، حتى وإن كان أكثر من نفقات الحضر نعم يجب عليه أن ينفق عليها. إذن إذا أصطحبها وياه أخذها وياه أجور السفر ونفقات السفر عليها على الزوج. ومرة المرأة السافر لسفر سفر عليها واجب يختص بشؤون حياتها، مثلا أكو ضرورة تريد تروح تسافر لغرض العلاج، وهذا العلاج عليها من متوقف على السفر، هذا السفر واجب يرتبط بشؤون حياتها. أيضا نفقات السفر نفقات السفر وأجور السفر كذلك على الزوج، كذلك النفقات هنا على الزوج، أجور النقل ونفقات السفر على اليمن على الزوج. لماذا؟ لأن هذا سفر واجب يرتبط بشؤون حياتها، كانت مريضة والسفر لغرض العلاج أو العلاج عليهم متوقف على هذا السفر، كذلك أيضا يجب على الزوج. ما عدا ذلك قد يكون السفر واجب لغرض الحج أو السفر مثلا مستحب، وطبعا إذا كان السفر مستحب مثلا تريد السافر لغرض الحج مو الواجب، لكن هذا يتوقف على إذن الزوج، أو تسافر مثلا سفر آخر تريد السافر سفر آخر مو واجب سفر مباح تريد مثلا للسياحة أو ما شاكل ذلك، هنا شنو حكم أجور السفر؟ وبالنسبة للنفقات، بالنسبة للأجور، الأجور عليها أجور السفر عليها، هي تدفع أجور السفر، تذكرة الطيارة القطار السيارة هنا أجور السفر عليها. بالنسبة للنفقات الأكل وما أكل وما شاكل ذلك على اليمن بهذا السفر أيضا تكون على اليمن تكون على الزوج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.